بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول القائل إن عمر فلان المرشح لرئاسة أفضل من الشيخ فلان، يعني الذي يقول ويطبق شرع الله كالذي يقول أو الذي لا يبغيها عوجا، طبعا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم، لنش دخل في الأسماء، يعني عموما يا إخوة لا يصح أبدا، لا يصح بحال من الأحوال أن نخذل شخصا يقول أنا أريد إقامة شرع الله، ولا يحل لنا أمام الله. يعني إذا كان في شخص يقول يا إخواني وبصراحة وبوضوح همتي ورغبتي وأول عملي أن أسعى جاهدا لتحكيم شرع الله، وآخر لا يأتي لذلك بذكر بل يوالي غير المسلمين، فمن نختار؟ بلا شك ولا ريب ديننا يملي علينا ليس تفضلا بل إلزام شرعي أن نختار الرجل الصالح الذي يسعى لإقامة شرع الله أيا كانت الأسماء، لزاما ليس اختيارا أن نسعى لتنصيب شخص يقودنا بكتاب الله ويقودنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزاما نسعى لذلك ولا يسمح الوقت للانخناس ولا لتواري، إنما نسعى لتطبيق شرع الله وهذا جهدنا. أما أن تقول آتي بشخص علماني أو ليبرالي أو لا دين له أو لا وجهة له في الدين إلا أن يكون رئيسا فقط وذا منصب فقط، فستسأل بين يدي الله عن ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.